العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عنا الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، هيا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو لقاؤنا 18 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولازلنا بفضل الله تعالى وعونه وطوله ومدده نتكلم عن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن مواجهته عليه السلام للطاغية العنيد النمرود بن كنعان، وبينا كيف أن الله تعالى بطش بهذا الطاغية الذي ادعى الربوبية والألوهية من دون الله، فادعى لنفسه أنه يحيي ويميت، فما كان من الله تعالى إلا أن أماته الله جل وعلا ميتة مخزية، فأخذه الله إليه وبطش به وانتقم منه وجعله عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذكرين، ولله الحمد والمنة. فإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وبعد هلاك النمرود أيها الإخوة، وبعد عدم استجابة أهل بابل من أهل العراق لدعوة الخليل عليه السلام، عزم على أن يهاجر إلى بلد آخر، وإلى أن يفر بدينه وتوحيده وعقيدته بأمر من الله تبارك وتعالى. فإنه إذا تعذر على العبد عبادة الله في بلد ما، أو تعذر عليه الدعوة إليه سبحانه في مكان من الأمكنة، وجب عليه أن يفر بدينه وتوحيده، وجب عليه أن يهجر وطنه إن ألزمه ذلك بأن يهجر وطنه ومدارج صباه، لأن الهجرة أيها الإخوة دليل الإيمان. فكم قرن ربنا تبارك وتعالى في كتابه بين الإيمان والهجرة، قال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فكثيرا ما نقرأ في كتاب الله العزيز الآيات التي يقرن ربنا تبارك وتعالى فيها بين الإيمان والهجرة، لأن الهجرة والفرار بالدين دليل على الإيمان، لأنه ليس سهلا أن يترك الإنسان وطنه، وأن يترك مسقط رأسه، وأن يترك مدارج صباه وطفولته، ليس سهلا كل ذلك، بل يحتاج إلى إيمان صحيح. وإبراهيم عليه السلام وغيره من أنبياء الله قد ضربوا في ذلك أروع الأمثلة. فلذلك عزم على أن يهجر قومه وأن يفر بدينه، وأعلنها صراحة وهم يسمعون، حيث قال: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال تعالى أيضا عنه وعلى لسانه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لما هجر وهاجر إبراهيم عليه السلام بدينه وهاجر قومه، لم يكن قد آمن معه في ذلك الوقت إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجته سارة، فخرج من بابل وهاجر بدينه، وهاجر معه لوط، وهاجر معه هاجرت معه سارة زوجته، سارة زوجته رضي الله عنها، فأبدله الله تعالى، أبدله الله تبارك وتعالى بهذه الأمور خيرا، حيث أنه جعل في ذريته النبوة والكتاب، بعد أن كان لم يولد له ولد له، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ففي هذا درس أيها الأخيار، جعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب. يقول الحافظ ابن كثير: فما أرسل الله تعالى نبيا بعد إبراهيم إلا كان من نسله وذريته، وما أنزل الله تعالى كتابا على أحد من الأنبياء إلا على أحد نسله وعقبه، وذلك جزاء أنه ترك أقرباءه ووطنه وبلده. وهذا الذي قال به أيضا أبي بن كعب وأبو العالية وقتادة رضي الله عنهم، ودل عليه القرآن، قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إذن خرج إبراهيم عليه السلام ليتوجه إلى أين؟ إلى حيث شاء الله وإلى حيث أراد الله تبارك وتعالى. يتوجه بعد أن نجاه الله تعالى من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ومن الكفرة المشركين الذين أرادوا به كيدا فجعلهم الله من الأسفلين الأخسرين. قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وتلكم الأرض هي بلاد الشام، وبالتحديد مدينة حران. خرج إليها إبراهيم عليه السلام فارا بدينه وتوحيده، لا ليستقر بل ليدعو إلى الله فيها، وليتمكن من عبادة الله سبحانه وتعالى ودعوة الخلق إليه. خرج إلى مدينة حران بأرض الشام، وكان يسكنها في ذلك الوقت قوم يسمون الكشدانيون، وكان هؤلاء يعبدون الكواكب والأجرام من دون القدوس السلام، ويؤلهون النجوم من دون الحي القيوم، فكانوا يسجدون لها ويتقربون إليها ويقربون إليها القرابين، ويعتقدون أنها إلههم وربهم. فاختلفت آلهتهم وتعددت مربوباتهم في العلويات والنجوم والأجرام والكواكب، فقام الخليل عليه السلام كما هي عادته ليجادلهم وليناظرهم وليبطل حجتهم وليسفه أحلامهم ويبطل عبادتهم ودينهم. قال تبارك وتعالى عن هذه المناظرة العظيمة بينه وبين أهل حران: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه رؤية رآها إبراهيم عليه السلام، إما أن تكون ببصيرته وإما أن تكون ببصره. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي أن الله تعالى كشف له ملكوت السماوات والأرض حتى يكون من الموقنين. كشف له ليرى ذلك إما بعين بصيرته وإما بعين بصره، وليكون من الموقنين، ليكون هذا دليلا على أن الله تعالى لا خالق غيره ولا رب سواه، لا لإبراهيم بل لمن بعده. أجل أيها الإخوة، وها هنا وقفة. فلقد تحدثنا في الأسبوع الماضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، من أجل أن ينتقل من علم اليقين إلى عين وحق اليقين. وهنا بعد أن سأل هذا السؤال، وبعد أن أراه الله تبارك وتعالى كيفية إحياء الموتى، رغم أنه انتقل من علم وعين من علم اليقين إلى حق اليقين وعين اليقين، هنا أراد الله تعالى أن يكرمه وأن يزيده في الإيمان وفي اليقين وفي التقوى، والله تبارك وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنه درس عظيم لكل من أراد أن يرتقي بإيمانه ويقينه ليصل بذلك إلى الدرجات العلى، أن الله تعالى يعينه ويفتح له الأبواب ويفتح على بصره وبصيرته. والمسألة راجعة أيها الإخوة إلى قلبك وإلى سريرتك وإلى بغيتك. فإن كنت حقيقة تريد أن تقوي إيمانك وأن ترتقي بإيمانك ويقينك إلى القمم، فإن الله تعالى ييسر لك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وعلى قدر الهموم تكون الهمم، وبقدر العزم تأتي العزائم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يحتمل كما قال المفسرون أن الله تعالى كشف له حجابا من الحجب فرأى سعة هذا الملكوت الإلهي، فرأى ذلك ببصره. ويحتمل أن يكون الله تعالى قد أطلعه على ذلك بعين بصيرته، والكل سواء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وانتبهوا جيدا، انتبهوا لهذه الدروس العظيمة اليوم. قال تعالى بعدها: فلما جن عليه الليل، أي تغشاه وستره، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، نجما ساطعا لامعا في السماء، في كبد الأفق وفي كبد السماء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. وانتبهوا، فإن إبراهيم عليه السلام كان هنا مع أهل حران في مقام مناظرة لا نظر، فهو لم يكن يبحث عن ربه أبدا. وسنعود لهذه النقطة بعد الكلام عن هذه الآيات بإذن الله تعالى وبتيسيره وتوفيقه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هو أظهر الآن إلى أهل حران أنه يعتقد نفس عقيدتهم، من أجل أن يستدرجهم. لماذا؟ لأي شيء؟ لأن يبطل عقيدتهم ويبين سفههم ويبين زيف دينهم وباطل عبادتهم وعقيدتهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل، أي غاب، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، لا أحب الغائبين. لأن الرب الحق في الأصل لا يغيب ولا يأفل، بل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يغيب عن خلقه جل وعلا، فهو السميع البصير المحيط بكل شيء. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. انظروا إلى تدرجه عليه صلوات الله وسلامه في إبطال ما هم عليه من هذه الديانة. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال: هذا ربي. فلما أفل أي غاب قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الآن بدأ يستدرجهم إلى حيث يريد، وبدأ يسير بهم إلى نحو طريق العزيز الحميد. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. هذا أكبر حجما وأعظم نورا وشعاعا. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. هنا أعلن بطلان دينهم، وهنا أعلن ضلالهم وكفرهم وشركهم، وتبرأ منهم ومن دينهم ومن معبوداتهم. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أنا بريء من هذه الآلهة، من هذه الآلهة الزائفة الباطلة، أنا بريء من هذه الكواكب والأجرام، ولا أعترف بها كآلهة لأنها تأكل وتغيب. إنه عليه الصلاة والسلام كان قد وهبه الله تعالى ذكاء مفرطا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان ذا ذكاء مفرط. وكان عليه السلام قد وهبه الله تعالى براعة بيان وفصاحة لسان، فهو لما دعا أهل بابل بالعراق في بلده الأول ذهب فحطم أصنامهم وعلق الفأس في يد الكبير كبير الآلهة من أجل أن يستدرجهم حتى يبين لهم أن هذا هو الذي حطم أصنامهم لكي يعودوا إلى رشدهم وصوابهم، فيتبين بعد ذلك ضلالهم وسفه أحلامهم. ولما وقف أمام النمرود ليجادله ويناظره انتقل من دليل إلى دليل أكبر وإلى دليل قاطع ظاهر ليبين أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، حيث أنه قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، حتى سقط في يديه وألجمه الخليل إلجاما وأفحمه إفحاما. وهنا مع أهل حران انظروا إلى تدرجه وإلى استدراجهم، كيف أنه استمالهم وبين وأظهر لهم أنه يدين بدينهم ويعتقد عقيدتهم وأنه يخرج معهم في هذه الليالي الطويلة حتى يدعو النجوم أو يدعو الشمس أو يدعو القمر ويدعو الشمس في وضح النهار. فلما كان يأفل كل نجم وكل كوكب من هذه الكواكب يبطل هذه العبادة، استدرجهم حتى ينبذ الكل ويكفر بالجميع غير الله تبارك وتعالى. إن أهل حران كانوا صابئة كما قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، كانوا صابئة قد أشركوا بالله تبارك وتعالى، وكان شركهم من جهة الكواكب والعلويات، فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليدحض حجتهم لتقوم حجته، فناظرهم أحسن مناظرة وأبينها وبين لهم أن الإله الحق في الأصل لا يغيب ولا يأفل، لأن الإله الحق هو الذي يراقب عابده، فهو الذي يسمع كلامه ويرى مكانه، وهو الذي يستجيب لدعائه ويدفع عنه الضراء ويدفع عنه البأساء ويجلب له كل ما يريد هذا العابد. هذا هو الإله الحق، وهذه كلها لا تصلح أن تكون آلهة وإن عظمت. إن هذه الكواكب والأجرام وهذه النجوم والشمس والقمر وإن عظمت وإن كثر نورها وسطع وتلألأت وسطع شعاعها فهي فقيرة إلى الله عز وجل، هي مخلوقات ذليلة لسلطان الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الشمس ثم التفت إلى أصحابه وقال: أتدرون أين تذهب هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب المصطفى: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل. هذا هو مستقرها، تستقر أين؟ تحت عرش الرحمن ساجدة لربها وصانعها ومدبر أمرها ومالك نظامها ومسيرها ومطلعها، ولا يستطيع أحد أن يغير مطلعها أو أن يبدل مطلعها ولا قانونها ولا نظام سيرها، فلقد ذلت لسلطان الله ولقد دانت لقهره سبحانه وتعالى ولنظامه ولسننه، ولا يمكن أن يتبدل هذا النظام إلا بإرادة الله. نعم، سيتغير مطلعها وسيتبدل مكان شروقها إذا أتى الله تبارك وتعالى بأمره. قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى: بعض آيات ربك، بقوله: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس أجمعون، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي رواية للإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن هذه الشمس وإن عظمت وهذا القمر وإن عظم كل ذلك كل هذه فقيرة لله تبارك وتعالى، لا تملك نفعا ولا ضر ولا ضر، لا تملك نفعا ولا ضر، بل تسير وفق هذا النظام الإلهي ولا تخرج عن هذا النظام إلا بإرادة الله وقدرة الله ومشيئة الله جل جلاله. قال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك، أي الملائكة، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولذا أيها الإخوة، أبطل تبارك وتعالى هذه العقيدة، ومن أجل سد ذريعة تعظيم الشمس والقمر جاء الإسلام ليحذر من مشابهة من عبد هذه الشمس أو عبد القمر، فجاء ليسد الذريعة وليسد الباب حتى في مجال العبادات، حتى لا يوافق ولا حتى لا توافق عبادة الموحدين عبادة هؤلاء المشركين الذين يعبدون الشمس والقمر. نعم، كما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم إذا ارتفعت فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فلا تجوز الصلاة من صلاة الصبح إذا صلى الإنسان حتى ترتفع الشمس بنحو نصف ساعة بعد الشروق، وكذلك نصف ساعة قبل دخول وقت الظهر، وكذلك إذا صلى الإنسان العصر فلا صلاة حتى تغيب الشمس. ويستثنى من ذلك تحية المسجد، فإن الإنسان إذا دخل بيتا من بيوت الله عز وجل يجب عليه أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وقاس العلماء رحمهم الله وألحقوا بتحية المسجد كل صلاة ذات سبب فإنه لا نهي عنها، كصلاة الجنازة إن خفنا تأخير دفن الميت، أو صلاة الاستخارة إن كان الأمر الذي يستخار له يفوت، أو ما أشبه ذلك، أو سجود التلاوة، فإن كل هذا لا ينهى عنه في هذه الأوقات. أما النافلة المطلقة فلا تجوز، حتى لا يشابه الإنسان عباد الشمس والذين يؤلهون هذا الكوكب. إذا تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه ومن عبادتهم ومن كواكبهم التي عبدوها من دون خالقهم جل وعلا، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهنا ما سكتوا على هذا الإبطال، ولم يرضوا بهذه الحجج، بل حاجوه وجادلوه وناظروه. قال تعالى: وحاجه قومه. بل قبل ذلك قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هكذا بالمنهج القويم وبالعلم الظاهر وبالحجة القاطعة وبالدليل الظاهر يبطل دينهم، ثم بعد ذلك يتوجه ويوجه وجهه إلى الذي فطر الأرض والسماء بعد أن أدار فكره في فلك التوحيد. قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لا أعبد إلا الذي فطر السماوات والأرض وخلقهما وخلق ما فيهما، لأنه لا يستحق العبادة غيره. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهنا بدأت المحاججة وبدأت المخاصمة بالباطل، وحاجه قومه، أي جادلوه وناظروه وحاجوه بالباطل وبحجج واهية هي أوهى من نسج العنكبوت. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن حاج في عبادة الله فحجته داحضة. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ أتجادلونني في هذا الأمر الذي ثبت عندي بعد أن هداني وشرح صدري وبعد أن بين لي الحق، فصرت أراه كأنه أمرا مشاهدا بالعين قبل أن يشاهد بالفؤاد والقلب؟ قال: أتحاجوني في الله؟ أتحاجوني في لا إله إلا الله وفي أنه لا يستحق العبادة غيره؟ قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. وهذا أسلوب حسن وسؤال إنكاري في محله. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ وهنا خوفوه بآلهتهم، خوفوه بهذه الشمس والقمر، خوفوه بهذه النجوم، كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يألهه من دون الله، وكما يخوفنا اليوم عباد القبور والأضرحة، فيزعمون أن هذه إذا أنكرنا عليهم عبادتهم وأبطلنا ديانتهم وأظهرنا العداوة على ما يفعلون، خوفونا بالأقطاب والأنداد والأولياء أنها ستضرنا. وهذه شنشنة معروفة من أخزم، وهذه لغة لا تزال تتكرر، يخوف أهل الشرك الموحدين بمعبوداتهم، يخوفونهم من معبوداتهم وآلهتهم التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لما خوفه قومه بالشمس والقمر أعلنها صراحة عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وكيف ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أبالي هذه الأصنام، من أن يخافها من أبطلها وجحد عبادتها، لأنها لا تملك شيئا، لأنها تغيب ولأنها تأفل ولأنها تسير نحو القانون الإلهي، فهي مخلوقات حقيرة للرب العلي تبارك وتعالى. ولا أخاف ما تشركون به، لكنه استثنى عليه الصلاة والسلام حيث قال: إلا أن يشاء ربي شيئا. وهذا استثناء منقطع، والمعنى أي أنني لا أخاف آلهتكم ولا أخاف نجومكم ولا شمسكم ولا قمركم، ولا أخاف إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يملك أن ينفعني أو أن يضرني، ولأن آلهتكم لا تملك ذلك كله، ولأنه لا مشيئة لها ولا قدرة لها. فإذا شاء ربي أن ينالني بسوء نالني ذلك، إلا أن يشاء ربي شيئا. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أي أن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ أفلا تعتبرون بهذه المجادلة وهذه المحاججة؟ لأن المقصود في الأصل أيها الإخوة من المجادلة والمحاججة الرجوع من الباطل إلى الحق، ومن الجهل إلى العلم، ومن العمى إلى الإبصار. أفلا تتذكرون؟ أفلا تعتبرون؟ أفلا ترعون؟ أفلا تخافون الله تبارك وتعالى؟ أفلا تتذكرون؟ وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ ثم سألهم، سألهم سؤالا قائلا، وهو في غاية الفطنة والحكمة، قال: وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ قال ابن القيم: وهذا من أحسن قلب الحجة، أن يكون كلام الخصم الذي تكلم به دليلا قاطعا على بطلان مذهبه وفساد مسلكه وعقيدته. أن تقلب حجة الخصم وأن تقلب كلامه لتجعله دليلا عليه. وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة. فسألهم قائلا: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بأن يؤمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فريق الشرك أم فريق التوحيد؟ أي الفريقين أحق بالأمن، الموحدون أم المشركون؟ أي الفريقين أحق بالأمن في أن يدفع الله تعالى عنه العذاب يوم القيامة، أهل الشرك أم أهل التوحيد؟ أهل الإيمان أم أهل الكفران؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أيها الإخوة، إننا تكلمنا عن هؤلاء الصابئة وهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والنجوم والأجرام من دون الملك القدوس السلام، إلا أن هناك أناسا في هذا العصر وفي هذه الأيام ممن ينتسبون إلى ديننا ويتكلمون بألسنتنا، من يعتقدون في النجوم أنها تنفع وتضر، ويعتقدون في الكواكب. إي والله، فهم يذهبون إلى هؤلاء الذين يسمون بالمنجمين، الذين يعتمدون على تحركات النجوم في معرفة أو في استكشاف الغيب والتطلع على المخبأ، فيعتقدون فيهم ويذهبون إليهم، إلى هؤلاء الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. وقد مكن لهؤلاء في كثير من البلاد، لا أقول غير الإسلامية بل الإسلامية والعربية، في كثير من البلاد إلا من رحم الله جل وعلا، وسموا كشافين أو عرافين أو منجمين أو أطباء روحانيين. صار هؤلاء أطباء والعياذ بالله، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعداء الرسل وسوس الملل. بل إنني سمعت والله أحد هؤلاء الكذبة وهؤلاء الدجلة يتكلم في قناة من القنوات العربية ويفتخر بما يفعل ويقول: نحن نفعل ما دل القرآن عليه. ما الدليل أيها الكاذب؟ قال قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. جهل هذا الغر معناها وبالنجم هم يهتدون. قال ابن عباس: بل قول ربنا قبل قول ابن عباس. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال ابن عباس: يهتدون أي بها في ظلام الليل. فلا أثر لهذه النجوم بالأحوال الأرضية ولا ببقية الأفلاك بالأحوال الأرضية وما سيحدث، بل كل هذه من مخلوقات الله التي تسير بأمره ولا تخرج عن نظامه، وأمرها بين كن فيكون. وبالنجم هم يهتدون. يقول بعض السلف: من اعتقد أن النجوم لها أكثر من هذه الوظائف فقد افترى على الله كذبا. وهي أن النجوم أولا، هذه أول وظيفة جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدور الثاني والوظيفة الثانية أن الله تعالى جعلها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الوظيفة الثالثة أن المسافرين يهتدون بها في ظلام الليل والبحر، كما هو معروف في علم الملاحة وعند المسافرين. فمن اعتقد في النجوم أكثر من هذه الثلاث فقد افترى على الله أعظم الفرية والعياذ بالله. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، فاستنار نجم أضاء، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا كنتم تقولون لهذا لو كنتم في الجاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نقول إنه استنار إما لموت عظيم أو لأنه ولد عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرمى به لا لموت عظيم ولا لحياة عظيم، ولكن الله جل وعلا إذا قضى أمرا، أي إذا قضى بشيء، سبح حملة العرش فسبح الذين يلونهم من الملائكة حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا. ثم بعد ذلك يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيسألونهم ماذا قضى ربكم فيخبرونهم. ثم يخبر أهل هذه السماء التي تليها حتى يخبر أهل كل سماء سماء حتى يصل الخبر إلى السماء الدنيا. وهنا يخطف الجني أن يسترق السماء، يخطف الجني من هذه السماء فيرمى بها، فما نزل به إذا لم يصبه هذا النجم فما نزل به يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطفون أو فيرمون فما نزل به فهو حق، ولكنهم يحذفون فيه ويزيدون، يسترقون السماء خدمة للسحرة والعرافين والمشعوذين. بعضهم من يصاب بهذه النجوم، وبعضهم من يخبله، وبعضهم من ينجو من هذه النجوم بقدرة الله عز وجل وبإذن الله تبارك وتعالى. فينزل هذا الجني أو هذا الشيطان على هذا الساحر أو على هذا العراف ليقرقر في أذنه هذه الكلمة التي هي كلمة حق، لكنه يخلط معها 100 كذبة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. إذن هذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الأجرام كلها بتسخير الله، وكلها معبودات لله جل وعلا، سخرها الله تبارك وتعالى الإنسان. قال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد روى الإمام الطبراني بسند صححه الألباني في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا. هكذا أرشدنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه النجوم والكواكب، ولا يجوز أن يزاد على ذلك. فأمسكوا، أي لا تخوضوا أكثر مما رخص لكم فيه. نعم أيها الإخوة، ولقد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابنه رضي الله عنه، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الكسوف. قام خطيبا فيهم وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. فلا تأثير لهذه النجوم في هذا العالم السفلي، بل كله بتقدير الله وإرادة الله، ومن ذهب أو اعتقد فيها فقد أوشك على الهلاك، لأنه كفر بالله الواحد القهار. نعم، جاء في الصحيحين أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أثر سماء من الليل، أي بعد أن أمطرت، ثم لما أصبح أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. أن الأمر والله خطير، كثير من الناس يعتقد في هذه النجوم وفي هذه الأجرام. يقول منصور الفقيه رحمه الله: إذا كنت تزعم أن هذه النجوم، إذا كنت تزعم أن النجوم تضر وتنفع من تحتها فلا تلومن من قال بأنك بالله أشركتها. وقال أيضا في موضع آخر، قال: لو أن نجما تكلم لقال صك المنجم، لأنه قال جهلا بالغيب ما ليس يعلم. ولله در القائل: علم النجوم على العقول وبال، وطلاب شيء لا ينال وبال، هيهات ما أحد مضى ذو فطنة، هيهات ما أحد مضى ذو فطنة، فما يدري متى الأرزاق والآجال، إلا الذي هو فوق سبع سمائه ولوجهه الإعظام والإجلال. هكذا تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وهنا يأتي الحكم الفصل من الله عز وجل الذي لا أصح من حكمه ولا راد لقضائه ولا معقب لأمره. يأتي الحكم من الله تعالى بين الفريقين، حيث أن الله يقول بعد سرد هذه الآيات: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه من الله جل وعلا، هذا حكم الله تعالى بين الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولقد شق على الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذه الآية وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ما لي لا أراكم تصلون على رسول الله؟ إن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. حتى هذه بخلتم بها على أنفسكم؟ أمر عجب والله. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فيكون معنى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالموحدون آمنون في الدنيا والآخرة، والمشركون خائفون في الدنيا والآخرة بحكم الله جل وعلا. ودعونا لننظر إلى هذا العالم ولننظر إلى الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم وأديانهم لنرى قول الله تعالى قد تحقق فيهم. نعم، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله جل وعلا لأهل الإيمان والتوحيد، إذا وحدوا الله التوحيد الصحيح الذي لم يشبه شيء من الشرك، أن الله تعالى يمكن لهم في الأرض، وأنه يستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم من الموحدين، وأنه أيضا يبدل خوفهم أمنا. فهل عقل هذا الأمر وهذا الوعد من الله تبارك وتعالى؟ كثير من المسلمين هنا وهناك ممن حلت بهم الحروب والقلاقل وغير ذلك من الفتن والعياذ بالله، إن على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا إلى عقيدة التوحيد الصافية، وأن يدكوا هذه القباب التي تعلقوا بأصحابها، وأن يهدموا هذه القبور التي يعتقدون فيها من دون الله عز وجل. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن أين الأمن في المسلمين؟ إنه الخوف والرعب والفزع في كثير من البقاع في مشرق الأرض ومغربها. بسبب ماذا؟ بسبب تعلق القلوب بغير الخالق، لأن الناس توجهوا إلى غير الله، لأنهم صرفوا كثيرا من أنواع العبادة لغير خالقهم عز وجل. فماذا كانت النتيجة؟ وكيف كان طعم هذه الثمرة المر؟ أن يبدل الله تعالى بعد الأمن خوفا، نعم، وبعد الطمأنينة قلقا وفزعا، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فلتعد الأمة الإسلامية بصغيرها وكبيرها وحكامها ومحكوميها إلى العقيدة الصافية التي يقتبسونها من الوحي المبارك من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليتركوا هذه الاعتقادات الفاسدة وهذه الخزعبلات وهذه الخرافات التي تعلقت بها الكثير من القلوب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأهل الإيمان والتوحيد لهم الأمن، وأهل الشرك لهم الخوف والفزع. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إنه وعد الله عز وجل ووعيده الذي لا يتخلف ولا بد أن يتحقق. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، والباء هنا قال العلماء للسببية، أي بسبب شركهم حذف في قلوبهم الرعب. ووالله الذي لا إله غيره، ما من مشرك على وجه هذه الأرض إلا ويعيش خائفا، إلا ويعيش فزعا، إلا ويعيش مضطربا قلقا، أجل فزعا وخائفا على حياته أو على رزقه أو على ممتلكاته. ولذا نرى أهل الشرك هرعوا بعد أن أصيبوا بما أصيبوا به من الأمراض النفسية ومن هذا الضيق القلبي الذي أصابهم، نراهم يهرعون إلى أطباء الأمراض النفسية من أجل أن يدفعوهم لتناول المهدئات وشرب المنومات. وذهب كثير منهم ليشرب المخدرات والمسكرات، بل وظهر فيهم الانتحار، وفشت فيهم الرذيلة، وفشت فيهم الفتن. بسبب ماذا؟ بسبب شركهم وكفرهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا كانت العاقبة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الله تعالى يجعل لأهل الشرك، يجعل لهم الجوع لباسا، يجعل لهم الخوف دثارا، ويجعل لهم الفزع شعارا بما أشركوا بالله الواحد الأحد. ونعود إلى إبراهيم عليه السلام بعد أن قضى الله تعالى بينه وبين أهل حران، حيث قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رغم هذه الحجج ورغم هذه الأدلة القاطعة على بطلان عقيدتهم وعلى أن الحق مع إبراهيم عليه السلام، ما آمن أهل حران وآثروا الكفر على الإيمان واستمروا على الكفر. فهل أدنى ذلك عزيمة إبراهيم؟ وهل لانت له قناة؟ أبدا، إنه الطود الشامخ، إنه الطود الشامخ الذي لا يتزعزع، الذي لا تزعزعه الرياح ولا تعصف به الأعاصير، لأنه إمام الموحدين، إنه إمام الموحدين. ولذلك أيها الإخوة، هذه النقطة التي وعدتكم أن أعود إليها، نعود إليها الآن، وهي أن المقام الذي كان فيه إبراهيم عليه السلام مع أهل حران كان مقام مناظرة لا مقام نظر. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك بربه أو أن يقول هذا على سبيل اعتقاده. قال لما رأى كوكبا قال هذا ربي، إن ذلك كان على سبيل الاستدراج لا على سبيل العقيدة. هو الذي قال فيه ربه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهو الذي قال فيه ربه تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال فيه ربه: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انظروا إلى هذه، إلى هذا النفي المتكرر من الله عز وجل في أن إبراهيم لم يشرك بربه أبدا. فكيف يأتي شخص ليقول إن إبراهيم قد أشرك بالله وقد هداه الله؟ والعياذ بالله. وإذا كان سائر الخليقة قد ولدوا على الفطرة والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء. وكل مولود يولد على الفطرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إذا كان هذا في سائر الخليقة فكيف بإبراهيم الذي جعله الله تعالى أمة وإماما لمن بعده؟ نعم إنه كان آية وإماما في التوحيد، لا خاصة بعد أن نقيد ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. فلما رأى أن أهل حران قد أعرضوا عن دعوته قرر الآن الهجرة، لأنه لا يستطيع أن يعبد ربه وهو يأمن على نفسه ويأمن على دينه وعقيدته، ولا بد من أن ينشر التوحيد في ربوع الأرض، ولا بد من أن ينشر هذه الهداية. فهو ما بعثه الله تعالى لأجل أن يعيش لشهواته أو نزواته، بل أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه، ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فقرر مرة أخرى بعد إذن من الله تبارك وتعالى أن يفر بدينه وأن يفر بزوجته وأن يخرج بعقيدته من أجل أن يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. والبلد الذي سيهاجر إليه هذه المرة هو بلد مصر، ونترك الحديث عن هذه الهجرة الثانية للخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن المسلمين حيثما كانوا، اللهم أمن المسلمين حيثما كانوا، اللهم ردهم إلى عقيدة التوحيد الصافية. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان آمنين مطمئنين مجتمعين غير متفرقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الحافظين احفظ مسجدنا هذا بحفظك. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. اللهم من أراد بالمسلمين أو بمساجدهم ودينهم وعقيدتهم سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم أشغل شباب الإسلام بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبكم ورسولكم ومعلمكم وشفيعكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.